أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مطلق الموالاة والمظاهرة كفر أم أن في المسألة تفصيل؟ إنها حين في الوضوء، شلون تجيب الموالاة والمظاهرة؟ نعم، الموالاة في الوضوء، هي حسبها الموالاة للكفار. نعم.